السؤال الآخر يقول: لقد سمعت من بعض العلماء المسلمين أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد، فما مدى صحة هذا الكلام؟ فكثيرا ما يحدث هذا الأمر خاصة وقت الغضب الشديد. سب الدين ضد عن الإسلام، سب الإسلام ضد عن الإسلام، وسب القرآن وسب الرسول ضد عن الإسلام، نعوذ بالله، كفر بعد الإيمان. لكن لا يكون طلاقا للمرأة، بل يورق بينهما من دون طلاق، لا يكون طلاقا، بل تحرم عليه لأنه مسلم وهو كافر، تحرم عليه حتى يتوب، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء. ونبي الله رجعت إليه. وأما إن خرج في العدة على حاله لم يتوب فإنها تنكح من شاءت، ويكون ذلك بمثابة الطلاق، لا أنه طلاق لكن بمثابة الطلاق، لأن الله حرم المسلم على الكافر. ولو أرادها هو لا هم نحن لهم ولا هم نحن لهم. فإن تاب ورد يتزوجها بعد ذلك فلا بأس بعقد جديد، بعد العقد بعد العدة يكون بعقد جديد أحوط، خروج مثل هذا العلماء. لأن بعض أهل العلم يراها تحل له بدون عقد جديد إذا كانت تختاره ولم تزوج بعد العدة بل بقيت على حالها، لكن إذا عقد عقدا جديدا هو أولى، خروج من خلاف جمهور العلماء. فإن الأكثرين يقولون متى خرج من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل بعقد جديد، هذا أولى لا يعقد عقدا جديدا، هذا إذا كانت قد خرج من العدة وقبل أن يتوب. فأما إن تاب فهي زوجته. أحسن الله في العدة، وهي في العدة فهي زوجته. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.